إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر باب قرأناه في كتاب العلم من كتاب شرح السنة للإمام البغوي التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أتبع ذلك بباب آخر في التحذير من تفسير القرآن بغير علم، فكما لا يجوز أن تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تثبت، لا يجوز لك أن تقول في تفسير القرآن بغير علم ولا تثبت. قال رحمه الله: باب من قال في القرآن بغير علم فما جزاؤه. باب من قال في القرآن بغير علم ما جزاؤه وما حكمه. أول حديث مشهورا وهو ضعيف عند المحدثين، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أما الشق الثاني فقد تقدم، أما الحديث هذا فهو حديث ضعيف، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وأورده من طرق عن ابن عباس. الإمام رحمة الله عليه قال فيه حديث حسن ولكنه حديث ضعيف، كما قال الترمذي قال هذا حديث غريب في حديث آخر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فأخطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. إبا الإمام رحمة الله عليه أورد في التحذير من القول في التفسير بما حديث لكنه ضعيف، لكن قال أبو عيسى وقد ضعف الحديث: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. فالأحاديث في الباب وإن كانت ضعيفة إلا أن أهل العلم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. فإن قيل قد روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا، إما أنت بتقول إيه العلماء شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، ومجاهد وقتادة فسروا القرآن. قال: ينبغي أن نعلم أن مجاهد وقتادة إذا فسروا فإنهم لم يفسروا بالإيه بالظن ولا بالرأي ولا من قبل أنفسهم ولا فسروا بالعلم، بل روى معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها. سمع من مين؟ تابعي لما يسمع يسمع من مين؟ من الصحابة. ومجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة أستوقفه عند كل آية وأسأله إيه وأسأله عنها. ولذلك قالوا: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، إذا جاءك التفسير يعني إذا صح عندك التفسير عن مجاهد يكفيك هذا التفسير، لأن مجاهد أخذ القرآن أو التفسير عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة؟ يقول أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. حماد بيسأل أيوب: ما معنى قول أبي الدرداء هذا؟ قال حماد: فجعل أيوب يفكر، يعني ما ردش عليه على طول، قاعد يفكر. ايه معنى ده؟ سئل سؤال فبيفكر في جواب، يقول ايه؟ فبادر السائل المسؤول، قال حماد: قلت هو، يعني تفسير قول أبي الدرداء، هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه. قال: هو ذاك، هو ذاك، يعني كأن السائل فتح على الإيه؟ فتح على المسؤول. حماد بيسأل أيوب: ما معنى قول أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة؟ فأيوب قاعد يفكر في معنى الكلام، فحماد قال له: ما يكونش معناه أنك ترى للقرآن وجوها كثيرة فتهاب الإقدام عليه؟ يعني إيه معناها؟ يعني أنت تسأل عن إيه؟ عن معنى آية، فتقول: هذه الآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وجوها كثيرة. طب إيه معناها؟ إيه المقصود منه؟ فتقف ولا تتكلم مخافة أن تأخذ بمعنى فيكون إيه؟ غير المقصود. إيه لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، فيمنعك تمنعك هذه الرؤية من أنك أنت تتعجل بالإيه؟ بالتفسير، ويقول معنى الآية كذا وكذا. لما تقول معنى الآية كذا يبقى هذا معناه أنك أنت لا ما عندكش كل الفقه. ليه؟ لأن الفقه كل الفقه أن ترى للآية وجوها كثيرة تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا. طب أنا هختار أي وجه بقى من هذه الوجوه؟ يبقى أسكت أحسن. فذا قال سر المسؤول بالجواب وقال: هو ذاك، هو ذاك، أن إلزم هذا الذي إيه؟ الذي قلته. يبقى يا إخواني تفسير القرآن ليس بالأمر الهين ولا بالأمر اليسير، فيجب على من يتقدم أو يبادر أو يجرؤ على التفسير، تفسير القرآن، أن يرجع إلى علوم القرآن وماذا قال العلماء في شروط الإيه؟ المفسر. ماذا قال العلماء في شروط المفسر كما أخذناه في علوم الإيه؟ في علوم القرآن. قال: باب الخصومة في القرآن. يبقى الأول بقى نهانا عن إحنا الإيه؟ نفسر القرآن بغير علم، وبعدين ينهانا عن الخصومة والجدال في القرآن. باب الخصومة في القرآن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون. قال الرمادي: يعني يتمارون، يتدارؤون. قال الرمادي في تفسيرها: يعني يتمارون. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله يتدارؤون يريد يختلفون، يتدارؤون يعني إيه؟ يختلفون. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في قصة الإيه؟ البقرة: فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا إيه؟ فادارأتم فيها، يعني إيه؟ اختلفتم. من القاتل؟ واحد مقتول مش عارفين من القاتل، للقاتل فلان، للقاتل فلان. فادارأتم أي تدافعتم الآراء واختلفتم في الآراء وتنازعتم فيها. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام سمع قوما يتدارؤون، يعني إيه؟ يعني يختلفون في الإيه؟ في القرآن. ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. اختلفوا في تأويله. ما معنى المراء في القرآن كفر؟ قال الإمام: اختلفوا في تأويله في تفسيره. فقيل معنى المراء الشك. المراء في القرآن كفر، يبقى إيه؟ الشك في القرآن هو كلام الله، يبقى إيه؟ يبقى كفر. قال الله تعالى: فلا تكن في مرية منه، أي في إيه؟ أي في شك. وقيل المراء هو الجدال المشكك، الجدال الذي يؤدي إلى التشكيك في الإيه؟ في القرآن الكريم، وذلك أنه إذا جادل فيه أداه إلى أن يرتاب في الآيات المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. يعني الجدال في القرآن وضرب القرآن بعضه بعض، ده يجيب آية من المتشابهات وده يرد عليه بآية من المتشابهات، فيؤدي هذا إلى أن يحصل شك في قلوب إيه؟ في قلوب بعضهم، يحصل شك في قلوب إيه؟ في قلوب بعضهم، فيؤدي ذلك إلى أن يجحد ما قاله خصمه. يؤدي المراء والجدال إلى أن يجحد ما قاله خصمه، وخصمه قال قرآنا، فإذا جحد بعض القرآن فقد جحد الإيه؟ القرآن كله فكفر والعياذ بالله. هذا تفسير للمراء في القرآن، المراء الشك أو الجدال الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى الشك، ضرب القرآن بعض بعض، اثنين يقعدوا يتنظروا، ده يجيب آية متشابهة وده يرد عليه بآية متشابهة، فيضطر أحدهم إلى أن يجحد ما يقول خصمه حتى لا يغلب، حتى لا يغلب، فيجحد فيكفر. وقال وتأوله بعضهم على المراء في قراءته. أظن إحنا خدنا في السنة اللي فاتت في علوم القرآن، أنزل القرآن على سبعة إيه؟ أحرف، وعرفنا معنى وجوه الإيه؟ سبعة أحرف، وإنها سبع الإيه؟ القراءات، وإن كل قارئ قرأ بقراءة صحيحة ثابتة فقراءته إيه؟ صحيحة، ولا يجوز الإنكار عليه ولا الاعتراض عليه. فقال تأول بعضهم المراء في القرآن الكفر على المراء في القراءات، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، أن ينكر بعض القراءات المروية. وقد أنزل الله القرآن على كم حرف؟ على سبعة أحرف، قد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فكل حرف يقرأ بقارئ فهو إيه؟ صحيح. وعرفنا أن السبعة أحرف ليست هي السبع القراءات، القراءات المشهورة عند في علوم القرآن دي ومعاد القراءات مش هي السبعة أحرف التي إيه؟ أنزلت من عند الله عز وجل. أنزل القرآن على سبعة أحرف على سبعة وجوه، وهي أشهر قبائل الإيه؟ العرب. وقد قرأ فلان قراءة فقرأه الرسول، وقرأ فلان قراءة مختلفة فقرأه الإيه؟ الرسول. وقال لكل منهما هكذا أنزلت، فالقراءات السبعة أو الوجوه السبعة أنزلت من عند الله. قال وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو هذا هكذا، ولكن يقول أما أنا فأقرأ هكذا. كان أبو العالية إذا قرأ عنده إنسان بقراءة لا يعرفها فما يقولش ليس هو كذا، مش القرآن، القرآن مش كده، لا، يقول أنا أقرأ هكذا، ويقرأ كما إيه؟ بالقراءة التي يقرأها، فلا ينكر على القارئ وما يقولوش ده مش قرآن، لا، يقول له أنا إيه؟ أنا بقراش كده، أنا أقرأ، ويسمعه الإيه؟ القراءة منه. قال شعيب ابن الحبحاب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله. طبعا من كفر بحرف واحد فقد كفر بالقرآن إيه؟ كله. وقيل إنما جاء هذا المراء في القرآن كفر جاء في الجدال بالقرآن من الآي، يعني الآيات التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد تنازعوا في آيات الإيه؟ الأحكام وإيه؟ واختلفوا، ورأى بعضهم شيئا واجبا ولم يره الآخر، ورأى بعضهم شيئا محرما ولم يره الآخر، وهكذا. لكنهم كانوا عند الاختلاف يرجعون كما أمرهم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم أورد حديثا ضعيفا أيضا لكنه مهم، يعني مهم أن نعرف ما تضمنه، يقول عن علي بن يزيد عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. أي تسمعوا بقى إيه عن التفسير الباطني، تفسير الباطني جماعة يقول لك إيه، كل آية لها ظهر وبطن، فلأنت فهمه ده أنت فهمت ما ظهر منه، لكن فيه تفسير باطني، في تفسير الآية لها بطن بقى، في تفسير باطني. ها أي تفسير الباطني بقى والتفسير الظاهري؟ أولا الحديث إيه ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن قال قوله لكل آية منها ظهر وبطن على تصحيحه، يعني لو فرضنا صحته يبقى معنى إيه؟ هو حديث ضعيف لكن لو فرضنا صحته يبقى معنى إيه؟ قال: اختلفوا في تأويله، فيروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال: إن العرب تقول قلبت أمري ظهرا لبطن، قلبت أمري ظهرا لإيه؟ لبطن. ويقال الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، وقيل الظهر ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم، فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. يعني ربنا يقول لنا في سورة الحق إيه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إيه؟ رابية. الظاهر إن هذا إيه؟ خبر، ربنا بيخبرنا عن تلك القرون أنهم لما عصوا رسول ربهم أخذهم ربهم أخذة رابية، لكن باطن هذا الخبر ما تضمنه هذا الخبر؟ تضمن إيه؟ تضمن التحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعصوا رسول ربهم كما عصى الذين من قبلهم رسل ربهم فيأخذهم ربهم كما أخذ الذين من قبلهم ما عصوا إيه؟ رسل ربهم. يبقى هذا الظهر ولذا إيه؟ الباطن. يبقى مش الظاهر ده يعني التفسير الواضح الجلي اللي الناس كلها تعرفه، والباطن بقى كده ده حاجة اختص بها أناس زعموا، لا مش ليس هذا ولا إيه؟ ليس هذا هو المقصود. وقيل افهم الآراء في الإيه في الظهر والبطن، وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الإيه الفاسق. مثلا قالوا تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم إيه لعلكم ترحمون، هذه آية من إيه؟ من عند الله، من أنكرها يبقى إيه؟ يبقى كفر، من أنكرها يبقى إيه؟ يبقى كفر. يبقى هذه الآية يجب الإيمان بها أنها كلام الله رب العالمين، وبعدين الآية تضمنت وجوب إيه؟ وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله والإيه؟ ورسوله. يبقى الظاهر هو الإيه؟ لفظ الآية، والباطن هو ما تضمنته من الإيه؟ من الأحكام. قال: وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا، لأن وجوه القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد ومواعظ وأمثال وخبر ما كان وما يكون، وكل وجه منها يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به، فالعمل بالأمر إتيانه، وبالنهي اجتنابه، وبالوعد الرغبة فيه، وبالوعيد الرهبة عنه، وبالمواعظ الاتعاظ، وبالأمثال الاعتبار. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والفهم، معنى الظهر والبطن التلاوة والفهم. يبقى الظهر هو إيه؟ أن تقرأ الإيه؟ الآية، والباطن أن إيه؟ أن تفهمها. كأنه يقول لكل آية ظاهر، وهو أن يقرأها كما أنزلت، كما قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، وباطن وهو التدبر والتفكر في الآية كما قال تعالى في الحث على تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم والحفظ بالدرس عشان تتعلم القراءة، تقرأ قدام الشيخ وتقرأ عليه ويصح لك، يبقى انت كده تروح تحسن التلاوة. والفهم بقى يجي ازاي؟ والتفهم انما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة، وطيب الطعمة. عشان تفهم القرآن تحتاج الى هذه الثلاثة: صدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. تصدق الله عز وجل في كونك تريد أن تفهم عن الله مراده من هذه الآية، وتعظم حرمات الله عز وجل فتجتنبها. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وطيب الطعمة، تخلي لقمتك حلال طيب، فإن أكل الحلال الطيب يحقق الفهم، يعين على الفهم. يفهم من كده أن من أكل الحرام لا يفهم القرآن، من أكل الحرام لا يفهم القرآن. يقول الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأكل الحرام من أكبر المعاصي، فأكل الحرام يسبب البلادة، سبب البلادة وعدم الفهم. والأكل الحلال طيب يقوي الذاكرة ويخلي الإنسان سريع الفهم وسريع الحفظ. أما قوله لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول معناه لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوزه. يعني المد الطبيعي حركتين، مد مدوش ثلاثة، المد المتصل أربع حركات ما تمدوش اثنين، المد اللازم ست حركات ما تمدوش أربعة ولا تمدوا ثمانية. لكل حد لكل حرف حد، يعني حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يتجاوزه. وكذلك في التفسير، التفسير كل إلى لا حد في معناه ما تتجاوز، ما تفتحش العملية على الواسع كده، لا تحمل الآية ما لا تتحمله. قال ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. في التلاوة عشان تقف عند حد الحرف في التلاوة تقرأ من المصحف الإمام. ما هو المصحف الإمام؟ مصحف عثمان. مصحف الإمام هو مصحف مصحف عثمان، فتلتزم القراءة كما جاء في المصحف الإمام، يبقى كده انتهيت إلى إلى حد الحرف. وأما التفسير فلا تجاوز المسموع. يعني يكفيك في التفسير ما جاء عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة وابن كذا وكذا، ما تخرجش انت بقى ما دام هم فسروا، انت ما تخرجش بقى عن عن تفسيرهم. ثم ذكر ايضا اثرا، اما في باب التحذير من القرآن في الرأي او في الخصومة في القرآن، ذكر حديثا ضعيفا، وبعدين ذكر ايضا في التفسير اثر ضعيف برضو مشهور، أثره مشهور عن أبي بكر ولكنه ضعيف. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. هذا الأثر لا يصح عن أبي بكر، لكن المعنى المعنى صحيح، أن الإنسان لا يجوز أن يتجرأ على أن يقول في القرآن بإيه. وروي عنه أيضا رضي الله عنه أنه سئل عن قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال الكلام مذكور أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروي عن عمر أنه قال وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال نفسي إن هذا لهو التكلف. يعني يعني لما تقرأ القرآن وتجي عند لفظة واحدة كده ما انتش فاهمها، ما تتكلفش تعرف معناها، خذ المعنى المعنى العام ومشي. لفظة غريبة في الآية مش فاهمها ما تجبش عنها، وما تتكلفش انك انت تفسرها، لا تتكلف، فقد نهينا عن التكلف. والمعنى الحمد لله المعنى العام ماشي من غير تفسير اللفظة ده وحده. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق، وقوله عز وجل والمحصنات من النساء، وعن قوله تعالى فلا أقسم بالخنس، قال ما أعلم منه إلا ما تعلم. اللي انت عارفه أنا عارفه، يعني إذا كنت عندك علم هو اللي عندي، وانت مش عارف يبقى أنا كمان إيه مش عارف، خلاص اقرأها يا أخي ومشي. وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن آية قال عليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. عليك بالسداد، يعني السداد معناه الإصابة في المنطق، وأن يكون الرجل مسددا في نطقه لما يتكلم موفق مسدد، يعني زي تسديد الرمية كده، لما الواحد يرمي يصيب يبقى سدد في رميته، خليك برضو في الكلام كده ايه مسدد، الكلمة تطلع كده تصيب الهدف. قال إبراهيم: كان أصحابنا يكرهون التفسير ويهابونه. ثم عاد فقال: باب من روى حديثا يرى أنه كذب، بعدما حذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحذر أنك أنت تروي حديث تظن أنه كذب، يعني أنت ما تكذبش، الكذب أن تفتري أنت الكذب، تقول قال رسول الله وأنت تعلم أن الرسول إيه ما قالش. طب لو عندك حديث أنت ترى أنه كذب هل ترويه؟ لا لا ترويه. من روى حديثا يرى أنه كذب ما حكمه؟ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. تحدث حديث وانت شايف ان هو موضوع، ما هو الموضوع اللي فيه ايه اللي فيه كذاب، لا يجوز ان ترويه، والا بقيت انت واحد من ايه من الكذابين. ولذلك الاحاديث الموضوعه لا تروى الا لبيان ايه لبيان وضعها، ما تجيش في الخطبه ولا في الدرس كده وتروي حديثا موضوعا وتمشي وتمر عليه مر الكرام، لا لا تجوز روايه الموضوع الا لبيان ايه لبيان وضعه. يعني مثلا زي ما قلنا دلوقتي اثر ابن اثر ابو بكر مثلا اثر مشهور عند الناس، من قال في اي سمعت قلني واي قلني الى اخره مشهور، فقلنا مع شهوره ضعيف، فانت بقى لما في خطبك ودروسك وموعظك لما تروي حديثا ضعيف موضوعا لا ترويه الا اذا كان مشهورا عند الناس وترى ان بعض الحاضرين او كل حاضرين عارفينه وتخشى ان يكونوا يعتقدون صحته، ها فترويه عشان تبين الناس انه ايه موضوع ومكذوب على رسول الله. زي حديث الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه، انا كل الناس بتقول، كل الناس ما يشوفوا حاله حلوه يقول لك الحمد لله يا اخي الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه، هذا لا اصل له. فانت لا تروي الحديث الذي ترى انه كذب لانك بذلك تكون احد الكاذبين. قال مالك: لا يكون الرجل اماما وهو يحدث بكل ما سمع، لا يكون رجل إماما ويحدث بكل ما سمع. طيب، باب حديث أهل الكتاب. حديث أهل الكتاب، إذا أجاءنا الحديث عن أهل الكتاب اليهود والنصارى نروي حديثهم ونحدث به، ولنا لا نرويه ولا نحدث به. عن ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة أو بجنازة، فقال، يعني اليهودي: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. قال الإمام رحمة الله عليه: وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم، فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان. يعني الأمر اللي يشكل عليك ما انتش عارف حكمه، لا تقول صح ولا تقول ايه ولا تقول غلط، توقف. الأمر الذي يشكل عليك ولا تعرفه ولا تعرف حكمه سمعته من آخر، فلا ترده ولا تقبل. لا تقل هذا حق ولا تقل هذا باطل، لا تقل هذا صواب ولا تقل هذا خطأ. وعلى هذا كان السلف، كانوا يتوقفون عما ايه؟ عما لا يعلمون، فلا يحكمون ببطلان ولا بجواز ولا بصواب ولا بخطأ. وقد سئل عثمان عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين. ربنا حرم علينا في المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الايه؟ الأختين، ده في الحرائر. طيب أختين بقى، واحد خد من السبايا إخوات اثنين بنات، إخوات اثنين امرأتين، أختين سبي بقى، مش هيتزوجهم، سبي هيطأهن بملك الايه؟ اليمين. هل يجوز يكون عند الراجل امرأتان أختان يطأهما بملك اليمين؟ سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ أي ملك. واللي قبلها وأن تجمعوا بين الإيه؟ الأختين. أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم يقضي فيه بشيء. يعني قالك أنا ما أقدرش أقول لك يجوز أو لا يجوز، في آية أحلت وآية إيه؟ حرمت، وأنا ما أعرفش إيه كيف الجمع بين الآيتين، فأنا لا أقضي بشيء. وقطع علي رضي الله عنه بتحريمه. يعني علي بن أبي طالب بقى جزم بأنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأتين من السبايا أختين. قال: في الوطء في السبي أو في المملوكة باليمين كالوطء في الإيه؟ في النكاح. ربنا حرم الجمع بين الأختين في الزواج، كذلك يحرم الجمع بينهما في إيه؟ في ملك اليمين. قال: وإليه ذهب عامة الفقهاء. يبقى إذا خلي بالك، عثمان توقف وعلي جزم، فلا يضرك أن تتوقف في مسألة لا تعلمها، ما يطعنش فيك، لا يطعن فيك أن تقول لا أدري. أنت مش مكلف إنك أنت تجيب الناس عن كل ما يسألون. من أجاب الناس في كل ما يسألون يبقى إنسان سفيه. أنت مش مكلف أن تجيب الناس عن كل ما يسألون. الإمام مالك سئل عن 48 مسألة، أجاب عن 16 وقال في 32 لا أدري، فيش مشكلة. فلازم تعرف أن لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. فلا تتحرج أبدا إذا سئلت عن شيء لا تستبينه ومش متضح عندك أن تقول لا أدري. قال: ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به. إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان متهم في حديث فلا يصدق حديثه ولا يعمل به، لأن هذا الأمر دين، دين. واحد متهم حقبل منه حديث إزاي؟ ده دين، كما قال ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مسألة مش هينة، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ولو حدثه ثقة وفي إسناده رجل مجهول، ذكر السند وبعدين فلان ده مجهول محدش عارف ولا عارف أحواله، تعمل به ولا لا تعمل؟ قال: لا يجب العمل به ولا يكذبه صريحا، لا يعمل به ولا يكذبه، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، بل يقول هو ضعيف ليس يقوى وما أشبه ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أهل الكتاب كانوا بيقرأوا التوراة بلغتهم بالعبرية وبعدين يفسروها للمسلمين بالإيه؟ بالعربية. فهل هم صادقون في الترجمة؟ ترجموا من التوراة إلى العربية. هل هم صادقون؟ هل هم ثقات في النقل؟ الرسول علمنا قال لا تصدقوهم ولا إيه؟ ولا تكذبوا. لا تصدقوهم لأنهم قد يكذبون، ولا تكذبون لأنهم قد إيه؟ قد يصدقون. فقولوا إيه؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من إيه؟ من قبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشر وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل، وقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتبا بأيديهم فقالوا هذا من عند الله وبدلوها وحرفوها عن مواضع. إزاي يا أهل الإسلام تسألوا اليهود النصارى عن شيء في دينكم؟ كيف تسألون عن شيء في دينكم؟ أنتوا عندكم أحدث كتاب. أحدث كتاب يعني إيه؟ أحدث كتاب عهدا بالله وبالنزول، القرآن آخر كتاب نزل، يبقى هو أحدث إيه؟ كتاب بالنسبة للتنزيل. والله سبحانه وتعالى أخبركم في القرآن إن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فكيف تسألونهم عن دينكم وهذا حالهم؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ بنسمع يا رسول الله كده من يهود كده أحاديث حلوة كده تعجبنا نكتب منها حاجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إزاي يا عمر تتلقى عن أهل الكتاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي؟ فكيف تتركني؟ لو كان موسى حي كان اتبعني وترك التوراة تحت، فزين تتأخذ من أهل التوراة وتتركني يا عمر؟ قال الإمام قوله أمتهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذون من اليهود النصارى؟ وما ابتلي المسلمون بشيء كما ابتلوا بهذه البعثات التي بعثت إلى اليهود والنصارى ليأخذوا الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه ورجعوا إلينا بأفكار مسمومة. انت رايح تأخذ من عندي من جامعات اليهود والنصارى شهادة في الفقه وشهادة في التفسير وشهادة في الحديث وشهادة في السنة؟ رايح تأخذ من اليهود والنصارى شهادة في السنة وشهادة التفسير وجاي تعلمنا هنا؟ ما بتلي المسلمون بشيء كان شرا عليهم من مثل هذه البعثات التي بعثت في قبل الخمسينات وجاءوا بالأفكار الاستشراقية التي لا تخفى عليكم. وقوله بيضاء نقية أراد الملة، لذلك جاءت بالتأنيث كقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة أي تفسير الملة القيمة الحنيفية. وروي أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بمصحف فقال يا أمير المؤمنين في هذا التوراة أفأقرأها؟ فقال إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فاقرأها. كعب الأحبار أتى إلى عمر بمصحف قال يا المؤمنين هذه التوراة، هذه الصحف توراة أقرأها؟ ما قالوش ما تقرأش ولا أقرأها، قال إذا كنت تعتقد أن هذه الصحف هي التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء اقرأ. وطبعا حيعرف كده منين؟ مش هيعرف، يبقى معناها ايه؟ لا تقرأها. فخلي بالكم بقى نحن مؤمنون في الجملة بالتوراة والإنجيل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إلى آخره. فإحنا مؤمنين بأن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، ولكن هل الموجود الآن التوراة أو الإنجيل؟ لا نستطيع أن نصدق، لأن الله أخبر أنهم حرفوا الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.